أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ود تفسير تمرت كتاتايوش بيالات شبتنا تشو ين تمرت يمت كتاتلوه اللو زاري يمنا يو تمرت إن شاء الله. الله فقادو يهننا، الله يردعننا كسورة آل عمران هيا عندن يو أنكس لين النسلم. كلاتهم قرآن يازو አትርሱ ውድድሩም አለ። ቁርአን ያው ሱረቱ አሊ ዒምራንን ለዚህ ሳምንት ነው 15 ቀን የተባለው። ሱረቱ አሊ ዒምራን ሁላችንም አንብበን ቀርተን ጨርሰን ሙራጃ አድርገን እንድንመጣ ብለናል። ስለዚህ አትርሱ፣ ዛሬ ደርስ ቀን ስለሆነ ነው። ቅዳሜ ቀን አትርፉ ሙራጃ ይደረጋል ቲላዋው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ተፍሲር የሚያዳምጡት ቁርአን አልቀሩም እያሉ ስማችን እያጠፉ ስለሆነ ነው። እዚህ ለመቅደም እነልዚነ ይክፍሩነ ቢአያቲላህ የዛሬው አንቀጽ መነሻው የአላህን አንቀጾች የሚክዱ ሰዎች አያት በማለት አያት ቁርአንያ ሊሆን ይችላል ወይም አያት ከውንያ የአላህን ተአምሮች የሚያስተባብሩ ዛሂሩሁ عدم الفرق بين آية وآية تأمر ميهن أنكسوش ميهنوه لتم كلو إن الذين يكفرون بآيات الله بيتن يوكدو بيتن يأمنوا ما لفرنا بقى يا الله تأمر يتبالون هلو يكادو هلو ويقتلون النبيين بغير حق النبيات يعلى أقباب يمي قلو نبيات يقلو ينبرو ويقتلون الذين ان يعني يمقلوا يأمرون بالقسط من الناس كوسوج مكاكل ملكام يميعززوتن بطرو نغر يميعززوتن عالموتين داعيوتين يمقلوا فبشرهم بعذاب اليم بمياسامم قطات ابسراچو يميطبقاچو دستي بلاچو يا ايقطو قطات نو يا الله كفتنيا قطا نو ميطبقاچو بلاچو እነማንን የአላህን ተአምሮች የካዱን ነቢያትን የገደሉ የነቢያት ወራሾችን አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አንል ሙንከር ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው እያሉ ህዝብን የሚያስተምሩ ይሄን አታድርጉ ይሄን አድርጉ እያሉ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሰዎችን የሚገሉ ሰዎች በሽርሁም ቢአዛብን አሊም የሚያምቅጣት ተዘጋጅቶላችኋል በልና ንገራቸው ከዚሁ ይዘጋጁ ተውበት ማድረግ መታረም ካለባቸው እዚሁ ይታረሙ። አለበለዚያ እንዲህ ነቢያትን ገሎ እስላምን አዳክሞ ዑለማ አስሮ ዑለማ ጨፍጭፎ እንዲህ በሰላም መቅረት ያለም። ኡላኢከ አለዚነ ሐቢጠት አዕማሉሁም ፊ ዱንያ ወልአኺራ እነዚያ ማለት እንዲህ ያደረጉ ሰዎች እነማናቸው? የአላህን አንቀጾች የካዱ ነቢያቶችን የገደሉ ዓሊሞችን አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አንል ሙንከር የሚያደርጉ ዳዒዎችን የሚገሉ ሰዎች አለዚነ ሐቢጠት አዕማሉሁም ፊ ዱንያ ወልአኺራ በዚህ ዓለምም ሆነ በሚቀጥለው ዓለም ላይ ስራቸው ዋጋ ያጣ መና የቀሩ ያለምንም ፋይዳ የቀሩ ሰዎች ማለት እነሱ ናቸው። ሁቡጥ አልዓመል ከላንዲያው ዜሮ የሚሆን ማለት ነው። ወማ ለሁም ሚን ናሲሪን ለነሱ በዚያ በቀጣቱ ቀን አላህ ሊቀጣቸው ሲያዘጋቸው እኔ ያለሁኝ እኔ ከላከልላለሁ እኔ አድነሃለሁ የሚል አንድም የላቸውም ይላል አላህ። አይሁዶች ይሄንን ባህሪ ይሄንን ተግባር ፈጽመዋል። ذمullah ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم አይሁዶች የመጽሐፍ ሰዎች ነን እያሉ የሰሩትን ወንጀል አውስቶ አላህ የሰሩት ጥፋት ያጠፉት ጥፋት ለም እስከ መጨረሻው ድረስ ከአላህ ጋር የማያስታርቅ መሆኑን ለመጠቆም ነው ቀዲመን ወሐዲሰን التي بلغتهم اياها الرسل يا الله سبحانه وتعالى تأمروتين وإما ترجعوتين نبيات يستماروتين انبي مالت وتعظمنا للحق واستنكافنا عن اتباعه ومع هذا يهنكار انبي مالتاتو بالتفايون قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعا يا الله ان دين سي نغرواچو منا جباچو بميل قران ستهو متواچو نبياتوچين ينسو وانجلاچو دعوة ما درگاچو بتا نبر الذين يقتلون النبيين بغير حق سو گلهو باچو نبرت وسدهو باچو ليلا نغر ارگو باچو ادلم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ከነሱ የጠሉባቸው ነገር ቢኖር በአላህ ማመናቸውና ወደዚህ ጥሪ ማድረጋቸው ብቻ ነው ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس سو كذيث حق ماسمروتن ولونت قسقسقሳ የሚያደርጉትን ይሄን አታድርጉ ይሄን አድርጉ የሚሉትንም عالمዎችን የሚገሉ አለ وهذا هو غاية الكبر يثبتوت كله መጨረሻው የሚባለው ይሄ ነው ምክንያቱም ሰው ጥሩ ነገር ስራ አትስራ ብሎ ስለመከረ ይገደል ብሎ ማወጅ አደጋ ነው ምን ይላሉ እዚህ قال ابن جرير اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم انا ابي عبيده بن الجراح قلت يا رسول الله اي الناس اشد عذابا يوم القيامه يقام كان كسوتو كله قطعتو يمي برتابت يمي بسبت معنو بيه نبيون طيب كويلال أبو عبيدة أمين هذه الأمة قال رجل قتل نبيا نبي بجو يموتبت نبي يقدل سو يمجرشا قطعتو طارانو والو أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وي ደግ ነገር እንዲሰራ መጥፎ ነገር እንዳይሰራ ያስተማረ ያለን ሰው የገደለ ሰው ነው ከሰዎች ሁሉ መጥፎ ሰው ቅጣቱ የሚበረታበት ማለት እሱ ነው አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ካሉኝ በኋላ ይላሉ አቡ ዑበይዳ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايو ይሄንን የቁርአን አንቀጽ አነበቡ ምን ብለው الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بلو فما لهم من ناصر درس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيي ان بتا بلو القوم ملا من قالوا يا ابا عبيده ابو عبيده قالوا قتلت بنو اسرائيل 43 نبيا اول النهار بنو اسرائيل 43 نبياتوچን طواط ابها ላይ ገደሉ አይ አንድ ነብይ እንኳን ምን ያህል ከባድ ነው 43 نبيا في ساعه واحده باند ግዚ باند ሰዓት فقام 100 رجل و70 رجلا من عباد بني اسرائيل متو سبا دمو عالموچ داعيوچ تنسونا كمهاكلاچو فامروا بمن قتلهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر الذي قدلتن سوچ بفصوم تفكل عيدلاچوم ايه سرا مطفو سرا نو تحرموا كزي طفاتاچو بلاو كلكلوا فقتلوا جميعا من اخر النهار من ذلك اليوم በዚያው ቀን ማታ ገለዋቸው አደሩ فهم الذين ذكر الله انديه አላቸው الله بيقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بلو الله في القرآن ينقرن الذين ናቸው أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال بعث عيسى يحيى بن زكريا 12 رجلا من الحواريين يعلمون الناس عيسى يحيى بن زكريا اسره لسوش غارا سوتين استمروا دين بلو لاقواچو فكان ينهى عن نكاح بنت الاخ يوندم اللج ماغبات يكلكل نبره عيسى يم يستمروتن وكان ملك له بنت اخ تعجبه عند نغوس نبر بجيزه ينور ينبره يوندم اللج علچو بدام متامر فأرادها لأقبات فلقه وجعل يقضي لها كل يوم حاجة بيجيزي واندان قدائيا وطالتها فقالت لها أمها إذا سألك عن حاجتي فقولي حاجتي أن تقتل يحيى بن زكريا الناس وامن على الشهد من اللي أرقل ليش داري كالش يحيى بن زكريا نتقل للينا مفلقه بيو لمن ان دات تقباس لميكالك كلاد عما شاكي عاي انتنون عايرو السلام تنديون اللاد فقال سلي غير هذا فقالت لا اسألك غير هذا كذي للال فلق مسلم تقل اللي نولج فلما ابت امر به فذبح في طست فبدرت قطرة من دمه تعردو زكريا تلات كمطر صاف علي انا دم فسست النش تبتها فلم تزل تغلي حتى بعث الله مخت النصر الله سبحانه وتعالى يا دمنو يزيا قفنو مخت النصر يمبال سوي لكو ايهودا يتبالن ان دالا فردمي يا بلاتشو فدلت عجوز عليه ይህ ሰውዬ ያ በእንደዚህ አርገው የገደሉት የትላይ እንደሆነ ለማወቅስ ለማምጣት ሲፈልግ አሳየች አንድ አሮጊት ነበረች فألقى في نفسي أن لا يغزال يقتل حتى يسكن هذا الدم فقتل في يوم واحد من ضرب واحد وسن واحد 70,000 فسكن بزوار يورال لمانيوم بني إسرائيل وشي كنبيات وشكارا علماء وشين داعي وشين عابيل وشين ألفو نبيات وشين انقان بكاللالو يقلون دنبرانهم يا سيد أهونم ينسو راشو تشالو أهونم ينسو راشو علماء وشين يميسددو علماء وشين يميسرو علماء وشين يميقلو يميقلاشو يميسكايو የሚያሽማቀቁ ብዙ ናቸው እንደዚህ ያሉ የቁርአን አንቀጾች ግድ የግድ የድሮን ታሪክ ብቻ ያወራሉ ብሎ ማሰብ ራስን ማታለል ነው ታዲያ ለዚሁማ ምን ነው የሚተርፈው ይሄ ከሆነ እስካሁን ድረስ የሆነ ወሬ እየተወራ ነው ተማርበት ነው اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم تر عليهم من آل الله ألم تنظر ألم تر على نسي العلم قال وكم نبرنا على أن درسها موقت رؤيا علمية هنا ما كان بصريا للم كناتهم يلوا منا بنبي يجزي ያለ የለሉ ሰዎች ነው አላየም የሚላቸው ስለዚህ ታሪካቸውን ማለት ነው አለም تنظر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب እነዚያ መጽሐፍ ለተሰጣቸው ከመጽሐፍ የተወሰነ ድርሻ ተሰጣቸው يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يا الله قران يفردباችሁ ኑ قران سر تدادروا ተብለው ሲጠሩ قران ይዳኛችሁ ለተፈጠረው ችግር ሲባሉ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون كما هكلاتشو عندو جرباون ستو سيهد عليهم وي ذلك يهونبت بأنهم قالوا سلالون ونسو لن تمسنا النار اساتعين كانم إلا أياما معدودات اكيس كان وچيننجي ساتعين كانم ጥቂት ቀን ያጠፋነው ነገር አለ عجل يتجزان البت مساهدو بزيا ساعات ياتي تاوقت قلت ستتالتشن ياتي النجس يكتاني هنال ويم دمو يتعالم سبات تشينات بي سبات تشو بي عندشو عند عندك النوم يكتان يراسو فتراء اكونو من المدركم اترجع اللهم لا من معنون دي هلات شو يبالو عروجي سنقان هلالا يتقصو سنقان نبي وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون باهي ما نوتا اتشووس يكتفوت ينبرا ونقر عموني فاتشونه فكيف إذا جمعناهم فكيف يكون حالهم انديتي هون ويهون ماتش إذا جمعناهم سسبسبات شوال الله ليوم لا ريب فيه منم للتراتر بس يما يقبع لمهونو منم ترتر يلاللو كان لاي يسبسو فاتشو كان جيزي مني بجات شيخون ووفيت كل نفس ما كسبت إيان داندوا نفس يسرات يسرا مزقوا لرعصوا تسطوان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا متعب هنيزة براس مزقوك العنبذة راسك براس داني بل يستنطقه ربه الله مع الله أن أنت مع الكلمة أن أنت رقوامي ساينور تكاربنا ينن يسطوهن مزقب يما يدرسهن مزقب عنبغونا عندما نبياتوش نزي وهم ملايكوش يتعفون بملايكوش تساستوك هنا نقرين للرمله حال ظلمك كتبتي بان بيانت المزقب يمزقب السوش تساستو يالسرهن صفو ببهن كله نمتر تشوال أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي منه بالا يهوتي المزقب ولا ما أدري ما حسابي وتاسين منه وتاسين بالا وكل يا ليتها كانت القاضية متشوك الرهن يا موتي يمترشا موت بنبر اللي ما أغنى عني مالية ساكا ماتش ينبر سسبسبة وسدر قبت ينبر جنزب ثمش انقوان التقلاك للي حلك عني سلطانية ينبرني سلطان ما سران رابز من أم مكابة سلطان بمولو طفاك عطا قبي بقي ماذا وحده وعمله السنة سراوك الله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووصيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الناس من مما يبدلوا من مما يكنس الباشو من مما يتشمر الباشو إن يقع سواتشن لسر كامت كان بحالا يهونا يهال هونا ونوشت يهاستت مسكروتشن يدردرنا حق انوش لمبال كان بسرتك هونا ما تونا يتشمر الباس يقال لك خير سرام كأسهو خير سرانا ايب ما توسرته عند اندال سرهي قدرة لا الله زن اللي ميبالنا قرينا لا ظلم اليوم عواجو تلك عواج زاري يقال سرها ويتشمر بهم يسرها ويتكنف بهم عند يوم فضل الله اللي يا الله في الرفات اللي يجان كان من اللي بجات شونه والا انيه من يارقونات شونه ايهودنا نصارى مسعف علن توراتنا انجيلنا انه من نكتلو وريت ذا فترة وريت من عامل انه من نكتلو ويالو قلن النسو وستي عالو الكتابوش سل نبيو عليه الصلاة والسلام يمسكروت عنك اسوش ينبونا يتاينا يا نبيو انتك كلمينة النيس يبالو ايلم ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة الذي يتقلطت يهم نستلن ببربات شونه عالم متكو ايو دنيا متكو ايو سبعة تشيانو سبعة تشيامت بيان دان نشو عندان دامتنو عندان دان عندان دكنو من نكت او سلالونو الى نمبلونو مارد جامد مليلو زنبلو يدن قروع تساسونو أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود يهود تمرتبت يهود يأملك وتبوت عشو نبر السلاي نبي صلى الله عليه وسلم نسقا قبو فدعاهم إلى الله زيا قبتو ودا الله قبو ديناتون يازو تمارو ودا إسلام تملسو ونسنتك أبلو بلو تراتشو فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد على أي ديننا سيتا محمد من هاي ما نتيجة مستنو عونين يعني نزي من سكت شكنا على نزي خلط تزوج قال على ملة إبراهيم وديني يا إبراهيم إنا يا إبراهيم هاي ما نتنا إبراهيم من مريان والو قال فإن إبراهيم كان يهوديا إبراهيم ما من تقلد على يهود نبر إنيا نبر كوالو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهلما إلي التوراة فهي بيننا وبينكم إيش التوراة عم تقول الناس كان بود إبراهيم يهودي نبر يمين لقرسي توراة لا ينجرون له اللاتشنم داعين نتون لسون نستسي توراة تكون إن أنت المتعفام تطالوا أتشو نبي عليه الصلاة فأبي عليه انبيال يا ورد الله سو أنت تصفو تعتمو أيدر ايه كتاب نقرق وكبرنا كتاب يفردن جغنانو كتاب يفردن ولو ميت كبرنا لمن عدوي سرته متامت او نقرق لما كتاب يعلو من يلال كتب على خلال انبيالو قرآن عمتا ورد ايه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب علني يالو استيمت أن الناس يفردن بلا سبالو انبي يميلوا عليهم ويا لا الله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون يكتفت ينبرونه من كمي كتفتها تشواندو نحن أبناء الله وأحباؤه لنبر إن يقول يا الله لجوشنا يا الله ودا جوشنا إنا أي كفعنا من جيت كفعنا لنبر بمن أوقو أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ووفيت كل نفس يعني توفي كل نفس بر أو فاجر ما كسبت من خير أو شر يتنيو من نفس ترمته المدفو يسراتون سراوان وطيتوان سي ستات من يبجاتوه هونينو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل محمد هوي بل تناجر على توا الله قول يا محمد قول يا خلي يا نبينا يا خليلنا يا حبيبنا يا رسولنا ما لبتن ياتي محمد هوي بل اللهم الله ميمو بدل عن حرف النداء اللهم مالك معناه يا الله مالك اللهم يا اللهم يبالم يا كال ميمو ايمتا ميمو كال يا ايمتا اللهم معناه يا الله الله يمالتنا مالك الملك يا مالك الملك نقسنا يمثت هلو بالا نبرت ينقسنا بالا بيت نقسنا يتبالا هلو بجه هون كوغيتا تؤتي الملك من تشاء نقسنا لفلت كو تستعلا عجرات الكيات القرات الوفرامات الكجنات بزر على اللي باكباب على اللي سيفلق كسمين على اللون سيفلق كدبوب على اللون سيفلق كمعراب سيفلق كمزراك عمتتو قب بيارقو على الوانبرو لاي بيكم بيفكر بيجوا وينك نسك انا مجينو ذا دامي قلاق قلو بكاين شلو زويو توتي الملك من تشاء بلو من عليك قطلو ها አይጠገም አመትማ መጀመሪያ እንደ ላንድ አመት እንኳን ባገኘው ነው ማለት አሁን እዚ አሁን ያለው ሰው ይሄንን አያ የሚሰማ ሰው ዩዳንት ቀን እንኳን እንደው በነገስኩኝ የሆነች ወታ ላይ ይላል አይደል ከዛ አንድ ቀን ከነገሰ ምን ይላል ላንድ አመት እንኳን ይላል አንድ አመት ሆነማ ከዛ በኋላ 50 አመት ነው ከ50 አመት በኋላ ለልጆቹ ማን ያመጫቸው እንደዚህ ነበርኩ ሰዎች ተንሰራፈው እኛማ መቼም ባላ እኛ ያለን በህይወታችን ይሄን ወንበር ማን ይነካዋል አሁን የሚያሳስበው እኛ ከሞትን በኋላ ነውና ለልጆቻችን እንዴት እናመቻቸው ውርስ እንጻፈ ይሄ በውርስ ማዋጋ የለውም የሆነ ህጉን አስተካክልላቸው የሆነ ምናምን ሲሉ እነሱ ይይዙ ሳይጨርሱ ትዛዙን ላካላ ምን አረገ እንዲበቃቸው አላደረገም በፍቃደኝነት እንዲለቁ ምናምን አለ ምንድነው ያለው ወተንዚዑ الملك ممن تشاء ከፈለስካው ደግሞ ንግስናህን ትነጥቃለህ በቃ ምን ጣሁን ብድግ ነው ምዝዝ ነው አከተር ገመዱ ያረገቀን እኮ ሁሉ ነው የሚጠፋው ተራው ህዝማ ለምዶታል መደናገሩን መብራት መጥፋቱን በግር መሄዱን ምናምን ለምዶታል ይሄ ግን ከመኪና መኪና ሲመረጥለት ወላ ፊታችሁ እንኳን ወደዚያ እንዳይዞር ሲባልለት የነበረ ህዝብ ጋር ሄዶ ሲደባለቅ ገመዱ የተበጠሰ ሙስባህ ነው የሚሆነው ምትንትን ለዚህ ነው ወተንዚዑ ነው የሚለው ነዝዕ ማለት እኮ መንጠቅ ማለት ነው በቃ ያ እምቢ ብለኝ አይ አይሆን በቃ አለቀ እዚህ ጨረስክ ነው ወተንዚዑ الملك ممن تشاء እንዲህ ነው የሚያደርገው አሁን እኮ አይደለም ድሮም እንደዚህ ነው ፊራውን አለቅም ብሎ አለቅም እረ እንኳን እንደው እንኳን የምድሯ የሰማዩም يا هامان وابني لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا الا ري سويه ود لا يم ليلى نغسال لي يال ياسورا نو نيت ني غا كني نيت املت سي سرالينا ولا يوتش ما يوالين يال لا ينيوم كل يقطاطر نو قال له كتباله ليهد معنات نو سو ليوكر بزي ماكل موسى زم بلو يا بابلو يا بابلو عند كان سحرو منامنو منامنو سياتبربر قويهنا مجرشا منور እሳቸው ሁድ አገር ልቀቅ ተባሉ አሁን እሳቸው እኮ ያው ያሉ ድል ይሰጣቸው ይፈልጋል ግን ፊርዓውን ሊያዋርደው ፈልጋል እንዴ ዳርጎ የሚያዋርደው ሙሳ የሚያረጉትን እሱን ማረግ ሳይችል እዚሁ ዱንያ ላይ ያያየ ያለኮ ነው ያቃተው እሳቸው ሁድ አመለጣው የት ያመልጣል ደሞ ከኛ ላይ አመልጣው ተከትሎ ሄደ አያቸው ደረስንባቸው ፊት እንዴት አርገን እንግደላቸው ነው አሁን እንግዲህ በቃ እዚህ ደርሰዋል እንዴት እንግደላቸው እየተባለ ለእሳቸው ባህሩ ተከፈተ አላ ታቸው አለፉ እንዴ እሱ ካለፈኛ ታናልፉም እንዴ ባሩ የሱ ብቻ ያረገው ማን ነው ግጥም በላያቸው ላይ ሰው ሰራዊቱ እየሰመጠ በፈረሱ በቁሎው ምናምን እያው ነው የቀረው አልወጣም ወደ ላይ እሱ ብቻ ወጣ ከፊት 50 ከኋላ 50 ከጎን 100 ከቀኝ ከግራ 100 ያጅበው የነበረ ሰውዬ ባዶን ራቁቱን ባህር ላይ ደሞ ባህሩ እንደፈለገ ነው ያስከረክረው እንጂ እሱ እንደፈለገ አይደለም ያ ነገር እነሱ ሆነ ማለት ነው አለ ሙሳ ያለው ሀሩን ያሉት በቃ አመንቱ ቢረቢ الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يا مجرم አሁን ማይታባል ደስ ውሃ ከዛ የፍራውን እኮ ትልቅ ስለሆነ ነው በጣም አረመኔ ስለሆነ እንዲያዋረደው የሱ መሰለ አረመኔ እዚህ በቃ ተገም የተዋረደ የኛ ገር ልጅ አንዱ ዱርዬ እዚህ መጥቶ በአልበቃውም የመንን ገዛ ቢበቃው በቃው ነበር የለም ይሄን ቤት እጄ ማፈራረስ አለብኝ ኦ ሞከ ከዚያ በምንድነው አላህ የቀጣው በሰው እኮ አይደለም ሰዎችን ሰብስቦ ምናምን እንዲደበድቡትና ማሰረን ይችላል አላህ አሸነፍክ ይብሉ የመጨረሻ ከዚህ ለዚህ ነው ለነብዩ አያት ይላቸው የነበረው እኛ ጦርነት ፈልገን አይደለም ከፈለክ ጦርነት ካነሳህም አፈርድሜ ነው የምናበላ እኛ የፈለግነው ይሄን ቤት አፈራርተን ታሪክ አድርገነው ልንቀርን ፈልጋለን ምንም ነገር እንዳትላላቸው አረ ሲቤቱ ነገር አያሳስበኝም እኔ አሁን ግመሎችን በልስልኝ እንጂ የቤቱ ነገር ጌታ አለው አሉ ታላ አለ አንየም ይሄው ወላይ ላይ ነው እኮ አሉት እነ ለልበይት ረበን ይህሚ እኔ ግመል 200 ግመል ወስደውብኛል ሰዎች እነዚህ ሌቦቹ ቀማኞቹ መልስልኝ ሌላ ግን አልፈልግም ቤቱን ላይ ነው እንግዲህ ካስነካ ቤቱን ላንተ ከለቀቀ እዚያን ግዜ ነው የማይዋሉ ከዚያ እንሰሳው ከሱ ያቅ ነበር አረቦቹ ሲሳደቡ حماره اعقل منه ላሉ አህያው ከሱ የበለጠ ያውቃል አህያው ቤቱን ያውቃል ሰውዬው ቤቱን ቦታ ተጠብቶበታል አህያው እንደዚህ ያዞራል ዙሩ ዙሩ አህያው እንደዚህ ወደ ቤቱ ሊሄድ እኮ ነው ሳይውት እሺ አለ ወይስ ነው ተደው ሲሉት ቤቴ ነው ታዲያ አህያው ወደሚለው አይዩና حماره اعقل منهم አህያው ከሱ ይሻላል ቤቱን ያውቃል ያብራሃ ዘሆንም ከሱ ይሻል ነው ህርግብ አረብ ቦታኝ ይሄን ቤት ይሄ ቤት እንት ታሪክ ያለው ስንት ኢባዳ የሚደረግበት ቤት ነው በእኔ አይፈርስም ወደ አገር ተመለስሽ ወደዚህ ግን ወደ መካ ግን አላደርገው ምን በማን ይገላገል ገላጋ ኢላካ አላህ አልፈለክም አትመለስም አይደለው እንግዳውስ የሚመለስ ይልካል ወተንዚዑ الملك ممن تشاء ማለት ይሄን ትነጥቃለህ አይወድቁ አወዳደቅ ነው የምትጥላቸው ማለት እኮ ነው እስቲ እንደው በክብሩ በማዕረጉ ተጨብጭቦ እንደወጣ ሰው ተጨብጭቦ የወረደ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ በታሪክ ሰምታችኋል የለም አይደል እንዴ ተኮራርፎ ነው ደግሞ እንዴ ይሄ እኮ ነው እንዴ ይሄ ገሌ እኮ ነው ግደሉ እኔን ለማውረድ የሚሞክርን አጥፉ የሚልማ ማአት ነው ያለው እኮ ትናንትና ተመረጣችሁኝ ነው የምወድቅ የምወጣው ያለው ሰው አልመረጣችሁኝም ብሎ ቢወርድ ምን አለ አንድ ጊዜ አትይዙኝ እንጂ ነገር ነው የሚመስለው ስለዚህ ለዚህ ነው አላህ መጨረሻ ላይ ትኡቲ ብሎ ተንዚዕ ትቀማለህ ወተንዚዑ ልሙልከ በለኝ እንዲህ ብላ አስተዋውቀ ህዝቡ በሙሉ የሰው ዘር ይህን ቁርአን ሊሰማ ይገባዋል ህጉ ደግሞ በእያንዳንድህ ልታውቀው ይገባሃል ስልጣን ከያዙ በኋላ አላህ ሲቀማው ነው እንጂ ወዶ በቃኝ ከዚህ በኋላ ይቅርብኝ ብሎ አይለቅም ለወንድሙ ሊለቅ ይችላል ለጓደኛው ሊያስተላልፍ ይችላል አላዋጣው ሲል ለልጁ ሊያወርስ ይችላል አማ ለህዝብ ለተራ ሰው እሱ ለማያውቀው ኧረ ማን ለፍቶበት ማን ዝናብ ያዘነበ ይመስላል ወትዕዙ መን ተሻ የፈለግከውን ታከብራለህ ታልቀዋለህ ወትዚሉ መን ተሻ የፈለግከውን ደግሞ ታዋርደዋለህ ስንት ባሪያ ተብለው ይሸጡ ይለወጡ የነበሩ ገበያ ላይ ከብት ጋር አብረው በዋጋ ይስማሙ የነበሩ ሰዎች የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቢ ሆነው እነ ቢላል አህለን ቢሰይድና አዕተቀሁ ሰይዱና አትከሚሉ ድረስ ዑመር ቢላልን ከአቡ ሱፊያን ከዘዒም መካ በፊት እንዲገባ ፍቃድ እንዲሰጠው ቤተ መንግስት ዑመር ጋር ቀድሞ እንዲገባ ሲያስደርገው ድረስ ነው ቢላል ምን ብትሰራ ነው አሉት ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ነው ጀነት ውስጥ ገብተህ ፊት ለፊት እየሄድክ የጫማህን ኮቲ ሰማሁት ቢላልን እኔ ምንም አላረኩም ምን አረኩም እንዲሁ ባይሆን ውዱ ካደረኩኝ በየትኛውም አጋጣሚ ሶላት ሰግዳለሁኝ ይችላት እንደው ሌላ ነገር ብዙ የተለዩ አይመስለኝም ለዚህ ነው ትዕዙ መን ተሻው ማለት እዚሁ ሲሸጥበት ገበያው ላይ ሲለወጥበት የነበረበት ሀገር ላይ ታስሮ ሲደበደብ የነበረበት ሀገር ላይ ቢላልን እሱ አዛን ያድርግ ለሱ ስጡት አዛንን እሱ ነው አዋጅ ማወጅ አለበት መካ ሲመጡ ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከቁረይሾች ልጆች አንዱ ተነስተው አዛን አድርግ አይባልም አላሉ ቢላልን ጥሩት ቢላል ውጣና አዛን አድርግ መኮቹ ገና የሰለሙት ራሱ ውስጡ በደንብ ያልገባቸው እንኳን ምን እንዳል ታውቃላችሁ የሞቱ ዘመዶቻችን እንኳንም ይህን ሳያይ ሞቱ እኮ እንደ ይሄ ተቋራ ይሄ ሻንቅላ ባሪያ እንደው ወጥቶ እዚህ እዚህ ካዕባ ላይ ጮህበት አሉ እኮ ሰልመዋል እኮ እዚያው እሳቸው ጋር ቁመው አዛን አድርግ ሲባል እሱ አዛን ሲያደርግ ሰው ማን ነው ቢላል ቢላል ታሪኩን ሲያስታውሱት ሳንቲም ቀንስልኝ እየተባለ ሲደራደሩት የነበሩ እንግዛ እንሽጠው እየተባለ መከራ ሲያየ ነበረ ትዕዙ መን ተሻ ወትዚሉ መን ተሻ የፈለከውን ታዋርዳለህ ያ ሰላም ሲፈልግ አላህ እንዳይበላ እንዳይዘራ ነው የሚያደርግ እኮ እንደው ሲዋረድ እንኳን እንዳይታዘንለት አድርጎ ራቁቱን ነው የሚያወጣው ሲፈልግ እንትና ማን ነው አቡ ለሀብ የሞተው የበድር ቀን ነው እና እዚያ ዘመቻ ላይ አይደለም የሞተው ቤቱ ነው ታሞ ቀርቶ እዚህ ነው የሞተው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የበለጠ ሊያዋርደው ሊያናድደው ስለፈለገ ይመስላል ታሞ እየተንገበገበ እንትና ላይ መዲና እዚያ በድር ላይ ሙስሊሞቹ ድል አደረጉ የሚባለውን ወሬ አንዱ እየሮጠ አንድ እግሩ ላይ አንድ እግሩን በአንድ እግሩን ጫማ በእጁ የአንድ እግሩን ጫማ በእግሩ አድርጎ ነው የመጣው ምን ነው ሲሉት ደንግጦ መጥቶ ነገረው ለሱ እንዴ ምን ሆኑ ታሟል እኮ ምን ሆነ አሉ ኧረ ፈጀን ይሄውን የምሩጨ ከዚያ ያሮጥኩ እዚህ መጥቼ ነው ብሎ الناس علينا هارا قال ليه موتوال قادم يتشبه منه قال ليه سيوه تماركا قال ليه زوتي بتفي يالوس نبرا من أمنالو قال ليه مام ياو حق الله شهر قربانة برمشتاك بالان بتعم تلفاف تنبر مفن دات جمرا الزيام الزيام سون نتوخنا دات جانا موتا وعلى اللي جوت شون قدي مكفر انتن الى ليه قربا وشتا يتلال لفال بلا يستبانو اندي تارقو يستلام اندازي بنجت يقفون يكبرو بقواد قفرو بنجت يقفون دي تعز من تشاء وتظل من تشاء بيدي خلقك ابو لهب ان النبي عليه الصلاه والسلام بزركو عند ايات الجيش ناتي عند اباتي الجيش ناتي عارف اقوتكو نو ابو لهب اختي النبي اقوتكو نو يا اباتاچو وندمكو نو الله نبي انديت اندا كبره تملكت ابو لهب انديت اندا وارد يمان سرا هو نو رب العزه والجلال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لمن بيدك الخير በአንተ እጅ ብቻ ነው خير የተባለው የሚመጣውና በአንተ እኮ ስለሆነ ነው ይሄን ማድረግ የምትችለው እንጂ በሰው ሆኖ ቢሆንም አልቆልን ነበርኩ قل يا محمد معظما لربك شاكرا له مفوضا اليه متوكلا عليه لا الملك كثير يتهان اكبره لسو يا مسجن كل النجر لسو سته بس لا بممكات اللهم مالك الملك بل اي لك الملك كله نقفلنا من بالي أنت نبرتنا بالكابلين قال لما منونا وكمي نقرر اندي هنا نو مقباتي على اللب اندي هنا قرطة أو كهنو فكا ما أدري قمي شلو السبتان وبلك قبعنا جان قزي قد داهم التايو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أي أنت المعطي وأنت المانع مستة متكلو ما أنتنا هي متكلك لو ما أنتنا وانت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن يالكو يميهن يالالكو يميهن انت بالجانة. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. إيه أنقذ ملك تالو لنبيهم هنا لن يالساتش أمته بتقلع لا الله يوالا لن بزولة تالا عندنا حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن ما جمّر أو كلايس كتاي ينبيينة سلطان وهم ينبيينة معرض ومن أبولي زوت ينبرو تي هداس لجوجن كل أتشونم أتكرتو ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመቀየሩ ወደ አረቦች ማምጣቱ አንድ እንትን ነው ምክንያቱም ያለኛ ይሆንም ነው እነሱ ይከራከሩ የነበሩት ያለኛ ይሆንም ይሉ የነበሩት ሰዎችን ካምባገነንነት ነጠቃቸው ወተንዚዑ الملك ممن تشاء الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الانبياء ولا رسولا من الرسل في علم بالله وشريعته واطلاع على الغبوب الماضيه والاتيه وكشفه له عن حقائق الاخره يتلقونه فصلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار قل اللهم مالك الملك اي انت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد كما رد تعالى على من يتحكم عليه في امره حيث قال وقالوا كافر وتعالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم كولت من دروج عند تكفي على سوت فلقوا لمن بسلاع والردم قالوا كطائف الناك بكا قال الله ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك النسو يا الله ان صرفات يا الله ان رحمة يا كفاف قالوا يهني هل نسو يهني هل قالي يهني هل قالي ثيالو يمست السلطان والله تشونين يبكون يمسنا تقول نميلوا الله أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع يا لمنم تكراكاري يا لمنم تواغاش يا لمنم تدرادارينين ما خلقوش لايني فلقوتني مدرسو ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك وهكذا نعطي النبوة لمن نريد الله أعلم حيث يجعل رسالته الله ملكتن ما اللين دم يتكمت راسو يقال ما أن الملكتن يبيادرق ان دم يمرت راسو يقال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض عند الكريلا ونديت ندبل اللتنا تملكت الى اتشوال نبينا عليه الصلاة والسلام وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل انت شاي بمونه كل نجر ما ادرك انك على كل شيء قدير انت بكل نجر شاينه من استارغال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ليلتين قنو استاسغباله قنو يرزمال قنو بتام رجيم يوننا ليلتو 10 ساعات يونال يهنياو 10 منام ساعات يونال وتولج النهار في الليل قنون دمو ليلتو استاسغباله ليلتو بيرزم تادرغواله وتخرج الحي من الميت ህይወት ያለውን ከሞተ ታወጣለ ከካፊር ሙስሊምን ታስወልዳለ تخرج الحي من الميت ከንቁላል ጫጩትን ታመጣለ ከመኒ ሰውን ፈጥራለ وتخرج الميت من الحي የሞተን ህይወት ካለው ትፈጥራለ የሞት ሙቱ ነው የሚወለደው ከደሮ እንቁላል ይወለዳል ዳው ካደል ህይወት ካለው ሰው ነው መንይም የሚመጣው አይ تخرج الحبته من الزرع فرين كازرعت ታወጣለህ والزرع من الحبته كفريو እንደገና ደግሞ አዝርዕቱን ታወጣለህ والنخله من النواه كفريو ተምርን ታወቅላለህ والنواه من النخله كفريو كزافوا ደግሞ ፍሬውን ታመጣለህ والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء يني مسلون أين تولوا هذا قال الله على الله وترزق من تشاء بغير حساب يفلك كون دمو يعلمنم قدب يعلمنم قططرنو يمتستو سواتشن داي كبر سواتشن داي غين بزي بزي بكلاكلو عمتا كالك بكا ما ترفرفنو يفلقوا سوف يكلاكل الله لستفلقوا بمنهم عملوا ترزق من تشاء بغير حساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشاءة والعدم ليلة هندم وندو سلفة سيورد سيورد أعتقبوا يا درسنا مليون من هذا ينبس بونش نقر سنكل لأربع أسكرنا كذي عمني أرقى سويهم جئنا كونا الحمد لله لا يا كونا دي بارك نور دي بارادر دي بايل فتم انت انا انت نش واتوط على فشين قنيو سغبا منامن يا سلام هاي اكثر غزي بتلكفل يسط يفلغون هيسقرب باتلكفهم جن يقرال قال تصدم يالو بنسوت قال لكم انغري انغري بطات اتلكفني ني زاري حاجه علي حاجه ودي وطالنا الله اكبر دمو بسلام انكم بيوطا كالتساكلت تزيا سلو الله يهونه نجر اندي يكو بلاح نبره اندي يكو بلاح نجر سمتوا على ده يا نو لو الناس تسوسوال خلاص بسلام انداي نور نوكو بسلام دهنتون انكم انداي يسلف بزصف دمو راسون انتلل نو عايزاتوا تاكم ديال الذي نيا ወጥማን ያቃልቀለው አጫለ ይነገረን ሁሉ እንደዚህ ነው አልሳካልኛለ ለክፋኝ አለ ይችላል لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين مؤمنዎች ካፊሮችን مؤمنዎች ወንድሞቻቸውን ትተው እነሱን ትተው ወዳጅ አርገው ምስጥረኛ አርገው አያዙ ክልክል ነው لا يتخذ لا يتخذ لا تتخذوا بطانة من دونكم إلى بطانة لا تتخذوا نهينا حتى لا تجدوا زاملين بمعنى النهينا خبر بهم لا يتخذ المؤمن فيه النهي للمؤمنين أموالات الكفار لسبب من الأسباب ومثله قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم آل عمران لي ازيوا لي ومن يتولهم منكم فإنه منهم ما إلى لي سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين مالت مؤمنوچن تتو كمؤمنوچ ليلا مؤمنوچن الفو مؤمنوچن تتو مالت نو የሙእሚኖችን ትቶ ማለት እንዴት ነው? ይበቃቸው ነበር ሙእሚኖች ወዳጅ ማድረግ እንደስ ትተው ካፊሮችን ወዳጅ አርገው ያያዙ አለ። ومن يفعل ذلك يهن يميارق مؤمنوችን ትቶ ካፊር ጋር ወዳጅነት የሚይዝ فليس من الله في شيء الله ዘን ምንም አይደለም ይሄ ሰው ይሄው እርምጃው ከባድ ነው فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ككافروتشو لما اتبق بلاتشو يمتادر بثنى قركال هنا بستقر إلا أن يكون بينك وبينهم قرابة فتصله لذلك إلا أن تتقوا منهم تقاه التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية الله فيتكلم به مخافة الناس إلا أن تتقوا منهم تقاه مالك ከካፊሮች ጋር ወዳጅነት ማያዝ የሚቻለው ፈርታቸው ካልሆነ እነሱን ተጠንቅቀህ ለማለፍ ካልሆነ ጉዳት ያደርሱብህ ነው ያን ለመወጣት ብለህ ጊዜያዊ ነገር ካልሆነ በስተቀር በስርነቀል ውስጣዊ ምስጢረኛ አርገህ ልትይዛቸው አይገባህም ነው የሚለው አላህ على صيغه الخطاب بطريق الالتفات اي لا ان تخافوا منهم امرا يجب اتقاؤه واستثناء مفرغ من اعم الاحوال وتقاه مصدر واقع موقع المفعول واصلها وقيه على وزن فعل قلبت الواو تاء والياء الفا وقرئ وقرأ رجاء وقتادة الا ان تتقوا منهم تقيه وفي ذلك دليل على جواز الموالاه لهم مع الخوف منهم ولكنها تكون ظاهرا لا باطنا وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا لا تقيه بعد ان عز الله الاسلام الا ان تتقوا منهم تقاه ظاهر ظاهرون فرته الناسو غارا ممتاثل يتشالال ليلوچو دمو بفصوم ليلاون ممتاثل ايتشالم الله اسلامن يفارغوتال تشيروال ليه انقص يميلو سوتچم ايتفوم نو ميرو والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير اي الا من خاف في بعض البلدان او الاوقات من شرهم فله ان يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته كما حكاه البخاري عن ابي الدرداء انه قال انا لنكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم وقال البخاري قال الحسن التقية الى يوم القيامه بخاري حسن البصري تقية فرطوة بتقاكي ما درج اسكي ما كان درس على بلوال يقتلال ويحذركم الله نفسه الله راسون يستنققاتشوها لا يحذركم نقمته مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى اعداءه وعادى اولياءه يا الله ودا جوش ثلاث ادرغو ودا ثلاثوچن ودا جا درغزو الله سبحانه وتعالى يستنققاتشوها والى الله المصير من ملشاتشوه ودسو ودا الله بتشا سلهنا السببت فتنققون منه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه الله سبحانه وتعالى اي ذاته المقدسه نفس واطلاق ذلك عليه سبحانه جائز في المشاكله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وفي غيرها ذهب بعض المتاخرين الى منع ذلك الا مشاكله وقال الزجاج معناه يحذركم الله اياه ثم استغنوا عن ذلك بهذا وصار مستعمل قالوا اما قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك معناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا اعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك قل بلاتشو ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله بل باتوس يالون بتدبقوتم ويفا بتاوطوتم الله يعقوال يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض بان انت لبوتشا بتش يالون አይደለም بسماياتنا بمدر üst ያሉትን ነገሮች ሁሉ ያቃል والله على كل شيء قدير الله كل ነገር ማድረግ የሚችል ጌታ ነው يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد الكرو اذكر يوم تجد የምታገኝበትን ቀን አስታውስ የውመ ተጅዱ ኩል ነፍስ እያንዳንድ ነፍስ የምታገኝበትን ቀን አስታውስ ማ አሚለት የሰራችውን ሁሉ ሚን ኸይርን የኸይር ነገር ሙሕደራ ተቀርቦ የምታገኝበትን ተዘጋጅቶ ወማ አሚለት ሚን ሱዕን ሙሕደራ እንደዚያው የመጥፎ የሰራችውም እንደዚያው ተዘጋጅቶ የምታገኝበትን አስታውስ ተወዱ ትመኛለች እች መጥፎዋ የመጥፎ የሰራችው لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا بس أن بمتفوس روا مكاكل بزو قديم ياسكد بيهن أمدا بعيدا لبزو قديم ياسكد بيهن بيركعة مجنان ياسو باينور ويحذركم الله نفسه الله سبحانه وتعالى راسون ياسنك كاتشوهن والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى باروتشن على باروتشو أزاينونا لباروتشو أزاينونا رؤوف بالعباد لباروتشو أزاينونا أي من رأفته بهم حذرهم نفسه لذين وراسون يستنككوا تتنككوا فروني قطعتوا الله بلو قطعتوا يستنككوا سلم يودنوا باروتشو سلم يوداتشونوا سلم يازن الله جون أولى بالد قال سبحانه وتعالى قل إن تخفوا الآية أخبرهم أنه يعلم ما أسروا وما أعلنوا بيفا يسروا ثنم يدبقوا ثنم ياوتوا ثنم ياوالاوتوا ثنم ياكال هلو نقر أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن كثادة في قوله محضرا يقول موفرا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال يسر أحدكم أن لا يلقى عمله ذلك أبدا سراون مزقبين بالست أتوهن بالتست أهلال ما أغنى عني مالي أنهن وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها وأخرج أيضا عن السدي أمدا بعيدا قال مكانا بعيدا رجم بوتا رق بوتا بهنا وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أمدا قال أجلا أما أجلا بعيدا أنا كطرو رجم بهنا قال من الجنان يبت كسرات شنجار كمزقبات شنجارة من الجنان يبت روق بهنا إلى اللو قل بل إن كنتم كهناتشو عند هناتشو من تحبون الله الله يمتوا بدون دوناتشو فاتبعوني إن ينتكتلوني بلاتشو نبينا عليه الصلاة والسلام دي ملو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن ينتكتلو سو هلوم اللهم مولرنو ياللبت هلن دي كهلوم فيت اللهم مولر كهلوم لا يمهن مولر كذا قتلو نبينا مولر نبينا متازن سوتش اللهم نودع لن بمن يتوقع بل أبراتوري تتأرطاج توقع سلزي ودالو ودالو يميلو سو ملك زين وراء يقبال ملك تسطى الله جاي علي من على إن كنتم تحبون الله الله يمت ودوك هنا ويونتي الله وداجوج نحن أولياء الله وأحباؤه أبناء الله وأحباؤه ألا لهم يا الله وداجوج يا الله لجوج ونت ودوك هنا شو الله هنا هذا أن السن متودك هنا شوكو إنين مكتل نوبل واتشوها المليه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن يتكتري بلاتشو محمد يما يكتل سو يا الله وداج عيدلم يا الله وداج كان هنا يا الله طلعتنا مالتنا كان الله قارت طلعت الناس دمو يجمر سو يلي درس البتي يمشلون راسو مقمتي شلال فاتبعوني إن يتكتري نبي المكتل مالتنا مالتنا طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر وتنفيذ ما نهى عنه وزجر نبي صلى الله عليه وسلم يعزز سن الشيء له مسرات يتنقر سن أونته له مكبل يكلكل سن نقر بموله متول نبي عليه الصلاة والسلام حززات شوف يأكمات شهوني هالسرور إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم يمسكلوا سني هالسرور يتعززات شوف هلون ما رغلات شروف جلالاته وإذا نهيتكم سكلت لاتشوف عن شيء فاجتنبوه ما كلكلنا ونا ما سونا هلو نمتوه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله يوداتشوها اللي ينقارقاتشوها اللي ينكتكتلاتشوها الله يوداتشوها لأن أنت بتاوداتشوها تقرم ويغفر لكم ذنوبكم ونجلاتشوهنم يمر اللاتشوها أيه نبي المكتل يا الله الموديتها يونجل من ماريا مثلا والله غفور رحيم الله مهارينا عزاني سلونا إيه أهنن يا ذرق اللاتشوها قل بل أطيعوا الله والرسول الله إنا ملك سنياون تعززوا تبلاتشوها البلاتشو نبيون ما يتعزز يا الله تعزاج عيد اللم فقرأ من إلنا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ملك سنياون يتعززا الله هم تعززا لهم يروا الزيبنا على قل بل أطيعوا الله الله هم تعززوا والرسول ملك سنياون فإن تولوا بهم بلهاتشون بكالو الله نال التعززم وين نبينا التعزيم عند عنده دس دس من لجر نبي يشعززو الشيلة تنش كبد من السمادة ودوها لا إلال لا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض عندو نيزو عندو انتلو عندو انتلو مبال نجر إلا نزينو قل أطيع الله والرسول فإن تولوا إن بكالو يراسات شغل داي لمن فإن الله لا يحب الكافرين الله كافر وجنا يوتب كافر وجه تعلو الله أننا نبيون ما يتعززون أشوا الله أننا نبيون ما يتعزز كافرنا ما لتكونوه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله سبحانه وتعالى فتنو تكبر لينو جنزبكن كالله بلت متودكون مستهن لجوتشهن نبرتهن تكما تكمهن كالله كنبي عسكدمه متودكون علك انت راسهن يوررك يالو براسهنو الذين فإن تولوا يخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر الله أنه ملك تنياون على متازز لأن سنتزاز منكف يا كفر حتى نبي عليه الصلاة والسلام من قاله موسى به وتنقام بينور ما وسعه إلا اتباعي موسى به وتنور نورو إني المكة الإنجيل إلى ما بتعلم برات شوم هل يا نبي أمتنا كنبي وجي ما هي ما أنه يفكر الله يتم سوى يهودام هنا نصارام هنا إني من لكن سمتو بني ألتكتل لا نجاي الله بلهم سوى نبي كتلاكم وهلا ساتشون لكتل يقبال بمريت لاي لتتعززوا قد يتعي هنا به نبينا عليه الصلاة والسلام قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا لا يحب الكافرين فإن الله لا يحب الكافرين الله كافر لا يودك إذا كافر يا لاتشو إن بك علو الكفر على اللبن ونولا إن الله الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله آدم أباتاتشن آدم نوح ولستن أباتاتشن نوح آل إبراهيم إبراهيم بيتسابوتشن النادم يعمران بيتسابوتشن فعلم لا يمرت وحشوال أبلت وحشوال اصطفى مالت مرت ذرية بعضها من بعض زرسي هنو عندها كليلها يتوالدك ذرياتي هنو والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى كل النقر يمي سما كل يمي أجيتان والنائل الحب والمحبة ميل النفس إلى الشيء عند النقر ونفسه مع زنبل حب لتال في حب لغتان حب وأحب كلنا الله سبحانه وتعالى تعالى من هذا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا الله إنا ملك تنيا وانتاززوا بلو في جميع الأوامر والنواهي أطيعوا الله أطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين انجليز يا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام إن الدين بدم يزيه أما ملكت تلقوا أستمرتوا الله سبحانه وتعالى ببتشني النت ما اسم اللب ينبياتوش ملبت مهنم كنقرم بالا ينبي صلى الله عليه وسلم بتشا استمروت اندال هنا يليلوش نبياتوش استمروت اندونا يمين اقربتنا نكتلو تمرتاتشن كإن الله اصطفى آدم لا يتنسن نكتلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.